الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل المتقرر أن النيابة لا تدخل في العبادات إلا بدليل. فالأصل أن الإنسان هو الذي يكلف بالإتيان بالعبادة بنفسه، فلا يجوز لأحد أن يتعبد عن أحد، فلا يؤمن أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يعتمر أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد. فالأصل عدم النيابة في باب العبادات إلا تلك العبادات التي ورد الدليل بجواز النيابة فيها. إذا علمت هذا فاعلم أن حديث عائشة هذا: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيه دليل على أن الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة، فيه دليل على أن الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة، فيكون مستثنى من هذا الأصل في عدم دخول النيابة في العبادات. وبناء على ذلك ففيه الرد على ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى في قولهم الجديد في مذهبهم من أن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة، فهذا الحديث يأتي رادا عليهم رحمهم الله تعالى قولهم هذا. فالقول الصحيح إن شاء الله هو أن الصوم من جملة العبادات التي تدخلها النيابة لهذا الحديث ولأحاديث أخرى ستأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم. هذه أول فائدة، وخلاصتها أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصوم من العبادات التي تدخلها، يا سعيد تدخلها